بو جامعه ایما مقدار غیر عادیه که کلاسیک بو جوره ما نگویتو زمینه بحث من اعم مسائله بیتو ام درسله بیتو تعیین کریاغا جامعه ایما بناو جامعه کدینی با قیادت و رهبری جماعت لشیخ و ملاغل که اگر دین به معنای واقعی بوی جریه فهم جامعه کسیفترین نوع به دینی ها تناشی لیک من کدو چند ساله که کاری قیم پرده لروی حقیقت دین نادریتو مردم او حق طبیعیه که حسیان دستیان بکفه و نجاتیان بوی بدست ام دین ننینه و که ام شیاطینه عرضه اتن بخلق شکر بخوا موفق بوین سنره کوا بدست بیرین که امیدوارم لم سنره و بتوانین شدیدن مبارزه بکن علیه او دین الدرویه که قیادت دینی جامعه ایما از اکاب المدین لنظر منافره طبیعیه که هر بحثی که راجع به اسلام مطرح به ایو سؤالی مختلفی کتن با پیش به بوچه چونکه ایما لیره حولوین اسلام به صورت واقعیه که عرض بکن و اسلام لم جامعه ایمان اشناخت است هرچند جامعه ای که ایمان ناوی اسلامی هست به جامعه مسلمان ولی واقعا اسلام دوره به جامعه ایمان جامعه ایمان به تواوی نابلغه نوارده به اسلام اگر وابی یک مسئله که مبهم نشناخته بو اول جار لسر کلاسی لأم مدرسه واد مطرح بکریه و فرط طبیعیه ایوه که سوالتان هست معلومات اکتان صالحات اکتان سجوات لزنین اول مختلفة اطلاعات صحيح یا غلط کستان کدو بدستان هاول دو بدقتوا تماشای مطالب کن سادا مطالب اکا ویجوی نیجنو نو قبولی نکن هر مطلب اکا ارزا اکریه حق اوسا تبعی اوسا که ايوه هولوا لروي دليل و لروي منطقه و قبولي بك دوباره خوش وقتم كأم حقيقة رعاية كريالة مسائلي كمترح كريالة لدرسي لإيوه وهاك أجنوم سؤالك عن لبار إيوه كيكي لسؤال ويلتان أمسكة فائدة درسنش جد بله جيغي خوية سؤال بوجوركم شنك درسنش برناميك إسلامي و اسلام به مفهوم واقعی خوی به فلسفه خوی به استدلال و منطق خوی لناو جامعه ایمانیه چیک هست بناو اسلام نویجه که هست ظاهرن روژه که هست دست نویجه که هست اعمال و رفتار بعضی که هست ولی اسلام واقعی نیه بعضی که لشعائر و برنامه ولی اسلام به باقی احکام و مقررات و انتظاماتی که اسلام دینیه و زندگی بشر و ام بعضی چکه هست بي روح وفلسفه خوي شونك اگر روح وفلسفه كي بيان بكريه شي حقيقه الاسلام بيتو برو وشيخ غل وملاغل ترفدار او اسلام النجينة مزورانا واهميان هسلم اسلام بصورة واقعي خوي بيت درو وشايد خبرتان بيتا هر او مرتجعينا شو مبارزة لك اكن عليها المدرسة شو شايع اصازية لك اكن تاريخ كنك ايوه جوانيال روغردان كن لما ديسا يا خير قشرغل مختلف الجامعة بسيج بكم للحاظ الزهنية وعليها ام مدرسة يا حتى شايد بسيج عملي وهاك نازان مجنفتوتا مشابهة ام مدرسة معنى لبرا لمريوانا داير كن شيخ غلو ملاوه لهاو تيبو هاو فكريان شلش كرتشي مفتزحيان كن بدارو بتيالاو بقمو بزريو بزنجيرو بزربو بأنواع وسائلو عليهم مدرسي كأيما داير مانفل بم حالوك أو مبارزاتا كانوا مخالفتي لأكن كاريك كان مردم بوزردان بوي لم مدرسة هشتا خاصك الحمد لله أفراد فرا شهامت أويا نبو وبينو استقبال سلم للقول إلى الشيخ ليلة إسلام بو صورة واقعية مدرحة بوجي أوان بو جور لشكل كيشية كان عليه مدرسة وقرن كان مدرسة لبين بوان شنك حق بيجيم اگر اسلام بصورة واقعية كي بيتبرو اوان زرالة كان فقير ولا بس تقريبا حقيانا باعتبار اما اگر احترامي بموجودية يان قائل بين حقيانا دفاع بكل نسر او ديانة النينين خيانو نيلم ديانة محمد صلى الله عليه وسلم كفية دلو روشنو بيتو بو خلق على رغم تلاش اوان اميش تلاش كين بس تحقيقة دين كفية دلو يكي لنكتوي المهم او فكا لنا وان جامعك ناوي جامعيك اسلامية بوتاتي بعزم كنت نواجه هالسروجو هالتسمش هست ولكن هرقيت ناوي جريئة لنواجه بكار شتي روجو بكار شتي دسنواجه بكار شتي شنك اذا قرار بي قلتو فائدو فلسفي ام احكام البيان كريه اكيشتو بولاي اسلام واقعيكا اسلامتك فلسفي هست منطقي هست حياتي هست حركة إيجادك انقلاب إيجادك روح إنسان أخاذ هيجان نار إنسان بزلة بسي وحقارة راضي به شنك أقر فلسفة هر كاملة حكم وبيان كريه أي شيء بلولا أو إسلام الواقعية لا شاكي لو جامعة إما بحثك نيلا باروا الغت الدليل شيء أولي النزانا شايد بدانا شايد أفرادي كان بوي مقدار مطالعات كان بوي لم زمينة وآذاهية كان بوي لباري اسلام واقعيات ولي او جماعة واوتمان الشيخ غدو مراولة لترف دار ديانتك مخصوص خيانة مخصوص او تيب الاسلام اوانا مصلحة خيان نازان متناسبي نازان لتك نوع زميليكات كهسيان بين ام حقائق توضيح والبومردم سرب جيغس مرتب لم جور سؤالي رئي ومتحكن و معلم كلاس كيف كان كهادي مرادي له هر موردك توانائي كافي هر تقريبا هو جودان و سؤال يلك اما ام جلسه من كان دعوه كدوك من بين جو ام سؤال يلتان بغمو بافهم في خوش وقت البته بل لو اي وضع من بيجن كهادي خوي دعوتي لمن كيف كبين جواب سؤال هي وظلمه لبروك مطلب هر يكيكا اين اوك كاك هادي متعهد ولي ربي جيتي منيش ايشني ولي نوع بيان ممكن افاقي بيه كاك هادي تصول او يكردوك شايد اگر من جواب سؤال هي وظلمه تنوعك غير او مطالبتك اوتية مؤثر تلبيه ايوه بارحاو ايسا لباري ام سؤال هو كدسنج بكاتشتي بطور سادة تماشي زندگي انسان كي متوجه اوين كا فاقل فريقي هز لتك زندگي باقي جيان دارغلي كا تلوي ام كري زرية واجين يكي لفاقل سادة امسكا جيان دارغلي هر كام بتناسب نوع الزندجيان غرائزي كان هس محدود هل نوع حيواني بغرائز خوي زندجية كاتو تلاشة كاتو إدامات حياة خوي وأفراد يك نوع بشكي لنوع الزندجيانا يك نواقتن بإصلاح أفراد نوع حيوان بخصوصيات النوعي زندجية كان أوك لبيولوجيا بناو خصوصيات النوعي اي ناسي كبو هر حيوان بيان اكريجن ام حيوانا ام خصوصياتي او حيوانا او خصوصياتي نوع كأب من النظر كاريان بخلان فردو يا فلان فردو يا فلان فردو يا هر نوعي لحيوان بخصوصيات نوعي خيو زنديكا ولي انسان شا انسان ايش بلي خصوصيات نوعي هست ولكن كافي نيا اولين إنسان صرف النظر لخصوصيات نوعية كمشتركة لبن قلوب باقي إنسان، يعني هر فرد الإنسان سوسيات النوعية كمشتركة لبن قلوب باقي أفراد إنسانا، نوع خصوصيات الشخصي بو أفراد تشتي وقت مقايسة بعض فرد أكيد اللي يكترينا ما شاكين أم لمسيرك أشي أو فو هشتا درجة مخالفة لمسيرك ترى لحركة أفراد يك نوع حيوان هل بخصوصيات النوع يك خوانا زل يك نوع بشتي يك نوع أخذ. أما إنسانك أوهين لم انتهينا درستي وخيالتا استمجر ظالم أجل جانو مال مردم بشتي كانت ناو تشينيو هليوشي هشتا تير ناوي انسان اتريش اوينين لبرابر يوا درس لنقطة مقابل قوة لمنتهاي صداقة واخلاصة اگر تواو جان ومالو اووال اختيار ياهسو خوشويتا فدايب كان لبر نجاة انسانية لبر سعادة انسانية تير ناقوا ايا اتوانين افراد انسان تنها بمخياسو آيني خصوصيات النوعي بناسين آيه أمد فرد إنسانا يكي كان لأوج خاصية يكي كان لأوج خرارية يكي كان لأوج خرمت قزارية يكي كان لأوج خيانتا يكي كان لأوج خيرخاهية يكي كان لأوج بدخاهية أتوانين وقت أفراد يكنو لحيوان بيك مقياس تماشايان كيل بمبالغة شنه لبين دو نوع حيوانا دو فرد لدو نوع حيوان اختلاف فاصل وجودي هست لبين اعم دو فرد انساناك هست يعني ليك نوعا او نفاصل وجودي هست او انسان خاصة او انسان خلاوة درسة هست اذانين كناتوانين بخصوصيات النوعي بمقياسي للنوعي كما شايد افراد انسان كين بو انسان زيادة خصوصيات نوعي تشتغلت المملحة تشتغلت كاحتمالي هل بيجي نتأرزشي لك قورة قورة يا تشتغلت كبو بارا لأرزشي لك قورة قورة دوري بخاتو بيوابرو فستيو دناعا نتيجة أمام سكا انسان وك باقي نوع موجودات تر بمن تنها خصوصيات و غرائز نوعية و ناتواني زندگی بدا اتواني خاص بي اتواني خراو بي لهر مسيره کا كانتخابه کا اتواني فرب رويت برو اتواني كم رويت برو يعني خاصي و خراويش حد معيني نية خاص بل اگر بيكي نفقد درجة و هسي ليب درجة خاصية هسي اگر نوع و نفقد درجة خاصية خراولي شبو جورا هسي اگر خراوي بكينا صد درجة و لدرجة اول خراويا هسي اگر تنو نو صد درجة لخراويا اما امتيازك كإنسان هسي مثل بباقي انواع ايان دارك وقت انسان ام خاصية توسعية هسك خاصة يا خراوي شم مهمة ام مهمة برنامج بي بتواني ام استعداد نامحدودة و انسان هسي پرورشی بکا و تربیتی بکا لمسیر خاصیا فرد انسان خود پرستی نویت هدف بوی که اگر تواو افراد تر لهاو نوع خوی فدابکا بو خوی هشتا تیر نخوا بلکه نوع ترز تفکری کی بوی نوع آرتو آواتو آرزو ولی کی بوی که هم بو خوی زندگی بکا هم بو افراد هاو نوعی هم فائده با خوی بگینه فائدة بأفراد هاو نوعي أزاني أما بتور تبعي ناكرية شنك بتور تبعي أفراد إنسان أتوان خاص من يخطاوهن بس أما أشي بشب كرية أشي بفهر ورش بتربية أشي أم أفرادك استعدادية لخام بفاياني كان هس أتوان برو هر باريك برون أشي توجيه كرية بو بار الدرستي بو بار راسي كاستعدادية لياني بفیرون نچه نوی تا آفت بو خویانو بو خلق تربیت یعنی چا معنی فروسیعه ولی دوباره ساده لیره نتیجی گیری کم تا اشینه سن مطلب دو جور لتربیت ازوانی بیرنی یکی لتربیت گل اما سکه مقررات و قانون دانی بو انسان گل بیجی حق دست اما بکی حق نیا او بکی اما حقوق تا اما وظائف تا اما تعهدات تا لبرابر جامعه او اما انتظارات تا لجامعه اما نوعی تربیتا كما نعلمين التربية قانوني مثلا انظروا وصف لمعياري كابينها فيه تربية قانوني بحكم قانون لجامعية كائمة إنسانية الإدارة فيه إنسانية تبقى مقررات قانون وظائف خويان عهد داربون مسؤولية خويان أدابكن يا انتظاريان بي لجامعة أما نوعي تربية نوعي تربية هسكا كاري بقانون مقررات تنهاونية بل لو قانون مقررات دابني نفوذ فات أعماق روان إنسان توجيهي أكا جهتي بوتعينك شخصيتي دلسكا جا دواي أو شخصيتي بو دلسكا أمجا مقرراتي بينشانا قانوني بيجيه أم نوع تربية تربية دينية لمقايسة تربية ديني وقانونية زو اتوانين لهر جهتك وتماشاقين نتيجة بقرين كتربية قانوني فقط شتك لحدود ادارة حيوانات لو حدودها لا غير تنك اول ما تسحنية لتربية قانونية كمرجم خوشيان بيلشتك يا خوشيان ليني روحا قبوليان كردوه يا قبوليان نكردوه دستورة اشي واضن قانون دعوى أكا قانون دعوى أكا ليان كأشي وابن بن دليل لهر جيغيكا زور قانون دياربو مردم مقررات رعايتكا ولي أقر زور قانون ديارنو نسالي بوشكلة تيرنو بين إسلام وبر لسر مسائلك لجامعي خمانا مترحو برقود يليك درسي أكن لتككي لمقامات أم ولاد خمانا هروا شرق سمان دو بحثو مناعة تبين أم إنسانا بمقياس التربية قانونية كأيما وثمان فكري أكردو عليكم أبن نوع تربيتك الآن لا باسمان كل زمان تربية أول وسكنا يعنينا تربية قانونية بوجور فكرية كدو وحقي شي فيهم طبعا أشي بوجور فكرية كدو شونك الإنسانية لنظر أو أنا مترحني مقررات مدرحة من التي كان قريك وقت حيوانات أو أن شد السورة لن بيشن إطاعة قريك يعني مردم إنسان بن شونك أقر إنسان بن إتر إطاعة لأو أن نامي حقي فيهم دوباره و کوتوم حقان باشه خو ملاقات با کیفیته. اما چه حقان با؟ بودی دو و در تفکر او که آن هستیاد، اجایب نیه که قانونی فکر کنم. مثالی ها ور دو با اثبات مدعای خوی به مکه وقتیک لجامعه کام قرارت رهن ما یوان دیده امیریه مردمی که زوکی آن مثل همیشه فرار لقانون کن، سماشاکی خلاف اکن. وقت افتركت الجريمة يعني كاها وارو داين لي بزويتو ايجنا من ظلمة امنا حساوة خد ظلمة كالكود يبوش قانونة الشكان يعني انا حربيك بو او بكاري برد بو وكا منطق من بشكني ولي متأسفانة بزرر خيتو او وتم هر اعلم مثال تو استفادة كم بو رد قصيتو وتم بزانا ارزش ام قانونا هر خود قانون رانده چنه فرس تم البته بدیده وسیع انسانی اما قبول کم کل جامعه که خیابان بیت و شلوق و جنجال و پیار و ماشین بیت نظم و مقررات لازم بو برخورد نبیت اما بزجه خوی قبوله ولیکن لدیده تروت ما شاید کن بذارین ام قانونه لده زبقتانه چنه محترمه لمثالين مختلف لرأس وتا قاعدة مثالا بوها ودو وتم مقامات بانفوز مملكة رعاية مقررات رهما يظهر لكيفا آية خيابانين كمقررات رهما يظهر لكيبو تعين كرياغا مثلا اما يكترفا ختم فتكش يا لوسيت يا بهجول ماشين حق عبوز حق عبوزي والسلامية تو ندية لوقتك خط السير يلا تارانا تعيين كريه نيك تلف مفهوم يمينه نخط السير نخط ممتد نخط متقاطع إيش كان يكي مفهومين آمينه ولو خاطر رجال قولة قولة مملكات وقتي لنا وخيابان ولو عبودة كان رعاية مقرراتة كان ولقشت أمانة جالبتر أشخاصي كوظيفة عن فيدرية وحقوق عن فيدرية ولباس وعلامة عن فيدرية بو حفظ أم مقررات بوليسي للرهنمائي تأيسة تديت لنا وخيابان إلى رعاية مقررات هاتو سوفا جانا زانم ايو متوجه بويتن يانا مقررات شكين ترين أفراد عبارة اللي خذ مأمورين للرهنمائي الرامن بي شت كسي بطل او انا مقررات ناشقني بارها من دي ما فرق آسان لباس خطوطة وعبودة نينتي بيجي مأموريتي اثنائي وفوق العادي عندنا هذا طور عادي افسري للرهنمائي الرامنجي لوقت قاوين شلوخة لبانو ختم ممتدي لو كده هيت شواجه خويان افرمون افرمون به هيت شواجه نبايد ازويان او بوركاز او عبارتي بمجورة سر سادة بهر جي وجه ببان يا عبودة وتم في وتم جناب رعاية أم مقرراتها في وقت بناو شارع أشي ثم أول للرأس وقيت أخواتها أقيدت وتأقيدت الرأس در الله نمائي كم تعم رعاية يكن ثم تو انتزازت مقررات يكتو دايني بود السوفاي مردم بسن خط آواء إشكني مردم احترامي بقري فكي كم واقعا فكي كفتو دمي بس يتها مدتي جزريات دواي مدتي وش اتفاقا اخلاقا من حذر كمقرات رحم ما نشكنم هل وقت السؤال ماشينا وم ايش مرة عندك نجم نشكنم عن مقراراتا كيف اصول برابيا وتم خبا مزوق الشخصي خل نوو مكيال ولي اصلا مسكا اوانا وازياتر هان لسر وزياتر مقرارات اشكنم جا نتيجة جيلي بكين لما طلبا او بوشواسا طبيعية كأشي وابي فقط قانونة يعني هل دستورة ستيكنية نفوذي كذيت أعماق قلب إنسان يل ستيكنية كإنسان يل لأعماق قلبي أنا ولا روانة أقاهنا أقاهي أنا وقبولي أن كذيت وشكلي أن في قردوه لبروت مشاكي خد أوانا ودائم يا قانونك زيادة إيش كنو تباقي خلطتر وباقي خلطتش هل بو تركيبك إليه أما أنباليا ولي تربية ديني شونا تربية ديني لبرا روان آقاه إنسان بأفكار صحيح وأساسي فرول الشكا لوجوا نجير روشنائي أو أفكار صحيح واقعية كإيجاد مسؤوليتك أبو إنسان إنسان بسؤولة موجودة برلا ناناسي بلك بسؤولة موجودة متعهد كدبرابر نزمك هادث أمكري زوينة ووظيفه يسلم قريب منها ومسيره كيهس ولا آخر مواجهه ولي المسؤولية الخياء نتيجة مسؤولية الخياء ويني لبلا آواء ناصرية لو جوا لجير نور أم مسؤولية لا أم وظيفة شناسية لا كروان إنساني في آراس تأكلية خصوصيات روان ناقاهي دا أمزي يعني شخصيتي في أدريه رن أقري يعني خصوصيات أخلاقي دا أمزي زانيني و اخلاقي هجتي متناسب لك لو دوا انسان وقت اعظم كيفية تشكري قلت زانيني و خصوصيات اخلاقي متناسب لك اووا في اوجيه كواب كياوامك ريشيها لدرون خويا يعني لبرا لدرون خويا لأعماق زنير خويا او اصول قبولك جادو دوا بجوش كايجنوي بنابرين ازانين كا هر قانون مقرراتك متناسب لتك او اصول مبانية تحويل بدرية بانسان ديني انسان متدين بي او مراقبتو كنترولي قرد بي الصميم قلب وقبولك نتيجة بتور سادتر انسان قانوني لوقت كان مراقبة قانون نوي لبينا حزكا بشكل لذتوا شنك زورا دستورا ولی انسان دینی اگر تمام زوری بکفت کار کلای بلا لمسیر خوی لبرنامه خوی لو قانون مقررات کفی بیشنی آورا تمام شارگر ایجاد کریه بو خلاف مقررات کلوی شخصیت خوی و قبولی کردگا لت لتو تیک تیک ایفکا قبول ناکا لا نارا لو قانون کبدین خوی قبولی کردگا اما تفاوت السابق لبين امد انسانا كأو لذة والشكان المقررات وللأمر في سولي بشكنا اعزائي لتو بتك راضين مقررات بشكنا جائس بي نسال اصل مطلبك اما بوشد اسمش بشورين لبرا مطلب امسك اما قرأت معنى نويش بكين نویش با شکی ارزم کرد که لتربیت دینیا لبرا روان آگاه انسان به معارف یک اساسی که تواو مسئولیت گل بود انسان روشن اکاتوا آراسته اکیه دوای ام مرحله توجه بما کیه که روان نا آگاهی هل متناسب لتك او اغاهي معلوماتا و هياي كردية شكل بكتي بناي درس كردني انسان مؤمن امسا ليروس روحي نيش بو امن لدوما اكريه انسان متدين قبولي كردية وك حيوانات نيا كب مقتزاي غريزة فقط نريدك بلك مسؤوليتها انسان متدين قبولي كردوا كشكل مهم وعظيم ام هستيا اتفاقي وتصادفينيا بلك لغو اراده آقاه كوا ام نظم لم هستيا بوجود هاتوا هزاران صال انساني التلاشكا قوشوالي الي كشفكا ليبزانم قولتين زاناول اغين قوشوالي هستا صدها سؤالين بو تشتي شناتوان لجواليا ازانن ام نظم عظيمك قولتين زاناول نكتوليك الي ازان صدها نكت مبهمي لأمينيتو اما كشتي وتصادفي بوجود نهاتوا ازاني انسان مؤمن ك خاصي وخراوي يك نواقتنيا ازاني ك خاصي مفهوم و مقياس ثابته که و خراوی مفهوم و مقياس ثابته که و تفاوت هست لبین ما که انسان خاص زندگی که یا خراو زندگی که ازانه اما مفهوم و اعتباری و متغیر نیه خود خاصی و خراوی که قیچا که حرکته هرچه میلیا که بچه ایجه خاص که خویا که بچه ایجه خراو که خویا بم جوره بي ازاني وانيا وازاني انسان يليك عمرك ابزرن لغي خاصية لغي سعادة انسان يلا وامرنو ناحسين ولدن دياو خشيك لدوران عمر الدنيا يانا ناوينن فرقيان هسلتك انسان يليك كعمرك ابزرن بجنايته ظلم وفتم نسبة انسان يل وامرنو نیشک نایان بده بیا و کمترین صدمهان بگیی به دوران خوشگذرانی خویان تواف کن ازانی تفاوتیان هست تفاوت کچست اما سکه او هستی و ام نزمی دا بم عالمه و ام اختیار و درک و فعیه بم انسان داغا و مقیاس خاص و خراوی لسرشت و نهار یادانیاغا برنامه کی بولانیا كلا برابر ام برنامه و باب خاص ديليكا و مرحله اكتر دواي ام دوران العمر هستي تتبروا كلا او مرحله انسان يلي خاص وخراو اقين جزاي خاص وخراوي خويا